أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من صفات المؤمن كما نعرف من دعاء أمير المؤمنين في دعاء حنين أنه يطلب من الله عز وجل أن يكون لسانه لهجا بذكر الله عز وجل. اللهم اجعل قلبي بحبك مسيما، ويطلب من الله عز وجل أن يجعل لسانه بذكره لهجا. طبيعي بني آدم تغلب عليه الغفلة. لعل الإنسان سمي إنسانا، لعل من المشتقات النسيان أنه ينسى كثيرا. واذكر ربك إذا نسيت. الآن الإنسان هو ناس، كيف يذكر ربه؟ هو ناسي، كيف يذكر ربه؟ هنالك عدة عوامل. العامل الأول المصيبة والبلاء. إنسان واقع في مصيبة، يقع في مصيبة يخرجه عن جو الغفلة. ولهذا إيمان السفينة إيمان معروف. المؤمن وغير المؤمن عندما يكون في الطوفان، القرآن يقول دعوا الله مخلصين له الدين. إذن المصيبة تذكر، طبعا تذكر ما دامت المصيبة قائمة، فإذا خرج الأمر. ولهذا تلاحظ إنسان مسجون مثلا وهو في محرابه يصلي على سجادته، فإذا خرج الأمر بإطلاق سراحه ينسى كل شيء. بعض الأوقات هذه نقطة. نقطة ثانية النعمة أيضا تذكر. إنسان لا هو ذاكر ولكن يعيش حالة الغفلة، فيأتيه خبر مفرح أنه جاءك صبي، جاءك مال، جاءك الفرج في ذلك الأمر، فيذكر الله عز وجل. وهذا أمر شيء جيد، هذا أمر جيد. الإمام المعصوم يكون ماشيا في السوق فيخر لله ساجدا، يقال له يعني يا مولاي ما هذا السجود، ما هذه المناسبة؟ فيقول تذكرت مضمون الحديث نعمة من نعم الله عز وجل جعلتني أسجد لله شكرا. الموجب الثالث، هنا بيت القصيد، الموجب الثالث للخروج من الغفلة. إنسان مو دائما في ورطة مذكرة ولا دائما في نعمة مذكرة، أغلب الأيام تمضي هكذا، لا هي في ورطة ولا هي في نعمة ملفتة. الطريق الثالث لذكر الله عز وجل هو أن نقرن أول الأعمال بالله عز وجل، وهو استحباب التسمية. نحن أنت تذهب الآن إلى المنزل، أول ما تدخل السيارة الدابة، هذا عمل مذكر. قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه الآية البعض يقرأها في الطائرة يخاف من السقوط، ولكن أيضا السيارة هم لها هذا الدعاء. تدخل المنزل، تضع المفتاح في البيت، تخشى أن تدخل المنزل فتواجه بغضب الزوجة مثلا، أم تقول بسم الله الرحمن الرحيم أدخل هذا البيت. اتفاقا هناك دعاء بهذا المضمون عند الخروج من المنزل، بسم الله وبالله، نعم بالله أخرج وبالله أدخل، وعلى الله أتوكل، بالله أخرج وبالله أدخل. نعم تذهب لتأكل الطعام عشاء هذه الليلة، أيضا قل بسم الله الرحمن الرحيم. تنتهي قل الحمد، تتوضأ بسمل. إذن المؤمن الذي يلتزم بهذه السنة أن يبدأ كل عمل ذي بال عند ركوب السيارة، أمر يعتد به، لأن هذه الدابة قد تكون توابيث لبعض الناس، كما وقع بعض الناس سيارتهم صارت تابوتهم. فإذا كل عمل ذي بال نبدأ فيه بإسم الله. نعم الآن خرجنا من الأكثرية، هذا شيء مسلم، وأيضا صار من موجبات ذكر الله كثيرا. وأخيرا بسم الله الرحمن الرحيم مع الثواب الذي فيه، مع إخراج العمل عن كونه أكثر، أيضا فيه التزام. أنت عندما تركب الطائرة إلى بلد وتقول بسم الله الرحمن الرحيم أسافر، أركب هذه الطائرة، أتوقع أن في هذا السفر سوف لن تعصي الله عز وجل. كيف تقول بسم الله أفتتح سفري هذا وأنت تعصي الله عز وجل؟ الذي يلتفت إلى مضمون التسمية قهريا ولا شعوريا هذا العمل الذي باركه باسم الله عز وجل، نعم لا يمكن أن يكون هذا العمل مقدمة لحرام يرتكبه. كلمة أخيرة وننهي بها هذه الفقرة، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ باللغة العربية كل جار ومجرور لا بد أن يكون متعلقا بشيء. أنت عندما تقول في الدار الجملة ناقصة، لا بد أن تقدر مررت أو دخلت في الدار. هنا بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور، والرحمن والرحيم صفة لرب العالمين، لفظ الجلالة، إذا الجملة ناقصة جدا معناه بسم الله فقط، لا بد أن نقدر هنا تقديرا. التقدير المعروف في بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ عملي هذا بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ عملي بسم الله الرحمن الرحيم. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذاكرين، صلوا على محمد وآل محمد.